لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم فإن الله

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم صدق الله العظيم.